وهرجع لبقية الحديث لأنه جليل جميل. مين دول ومعهم 70,000؟ النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يا الله، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. طيب خد رواية تانية جميلة أوي في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام بيهقي ومستدرك الحاكم بسند صحيح بشواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر. الله، ممكن كثير من أحبابي وإخواني وأخواتي يقولوا يا 70,000 في الأمة عدد يعني قليل جدا، الأمة الآن ما شاء الله 1,300,000، أسأل الله أن يباركها وأن يزكيها وأن يرحمها رحمة واسعة وأن يردها جميعها إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. العدد في الأمة عدد قليل أوي، ما فاتتش النبي عليه الصلاة والسلام، ما فاتتش النبي دي. النبي طلب الزيادة، أيوة طلب الزيادة. اسمع، قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000، فزادني مع كل 70,000. والله أنا معتقد أن برضو لو ضربنا 70,000 في كل 1,000 والله يبقى العدد أيضا قليل في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما فاتتش النبي طلب زيادة. اسمع، خذ البشرة لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء لأنك من الموحدين ومن أتباع سيد المرسلين. والانتساب ده يا اخوانا له مقتضيات وله متطلبات، مش مجرد كده انتساب بالكلمة اطلاقا، ده بالقول وبالتصديق وبالعمل، بالقول وبالتصديق وبالعمل عشان تنال هذه الكرامة وهذه المكانة. مش تتواكل على هذا الفضل وعلى هذه الرحمة، يبقى هذا فهم مغلوط ومقلوب لهذه البشريات التي يبشرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الكريم لما تكرمه يزداد حبا لك وإجلالا وطاعة، أما اللئيم يزداد تمردا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده. فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نالت هذا الشرف وهذه الكرامة إلا بتوحيدها لله وباتباعها للصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. مش مجرد أماني، ليس الدين بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وما صدقته الأقوال والأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. اسمع النبي يقول ايه، قال: فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. خذ البشرة دي. قال: ثم يحثي ربي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر بن الخطاب، قال: الله اكبر الله اكبر، لان عمر استوعب المعنى. ايه المعنى؟ وضح لنا المعنى. ما اقدرش، لكن اقرب لك المعنى بكلام تاني للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري الطويل، وسارجع اليه بعد ذلك ان شاء الله وانا اتكلم عن الصراط. النبي بيسأل عن الصراط، قال: دحض مزلة او مزلة، يعني موطن تزل عليه الاقدام ولا تثبت الا لمن ثبت الله اقدامه. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط. قال: فيمر عليه المؤمنون كالطرف،